تقول امرأة حجت مع زوجها وهما في الطواف وفي الشوط السادس قال زوجها هذا هو السابع ومنعها من الإكمال وخرج من الحرم وذهب إلى مخيم الحملة بمنى مع أنها متيقنة من الشوط السادس ولكنه رفض تماما، وعندما عادوا لطواف الإفاضة أكملت هي السابع مع العلم أنها متمتعة، فماذا عليها الآن؟ وهل يجب عليها شيء مع العلم أنها خلعت الإحرام ثم أحرمت للحج مساء يوم التروية؟ ما دام أنها متيقنة وهو يقول أنها متيقن وطافت ستة أشواط فيما ترى هي، فهي لم تطف إلا ستة أشواط، فلم يتم الطواف، طواف التمام العمرة. وقد اختلف العلماء هل يصح مثل ذلك أو أنه يجبر بشيء. لو احتاطت وجبرته بذبيحة لفقراء مكة أجزى، أما أن تدخل شوطا من طواف الحج أو وداعة وتنويه عن الأول مع ما مضى، وقد تكون هناك علاقات من جماع في بعد التحلل من العمرة، فلا يكون الشوط المتأخر متمما مع قد سبقه. أحسن الله إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.